ها أنا أعود لأكمل ما بدأت. أذكر الجميع أن ما بدأناه الأسبوع الماضي هو ليس بروايات، وليس بحواديت، وليس بحكايات، وليس بدراما، هو حقيقة بحتة طبقا لرواية من عاشوها أو رأوها أو حتى سمعوا عنها. بدأناها المرة اللي فاتت مع سلام اللي حكى لنا حكايتين. الحكاية الأولى كانت تربة الغريب، واللي ما سمعهاش مش هنقدر نحكيها تاني، خلاص الوقت مش معانا. والحكاية التانية كانت تربة أبو العزايم، الغريب اللي كانت تربته عليها مية من مصدر مجهول، وأبو العزايم اللي كان القبر بتاعه كله كرامات، وكان المفروض أن أنا أصدق وأن أنتوا كمان تصدقوا اللي هو حكاية. كرامات إيه؟ وهو حي وهو ميت كمان. صدقني صديقي، اقتنعت أم لا تقتنع ده شيء يرجع لك. أنا عن نفسي ما اقتنعتش، بس أنا لما روحت ودورت في الأسامي اللي هو قال عليها واللي أنا مش هعيدها تاني خلاص، هو قال كم اسم للجن، لقيتها موجودة. والسؤال ليكم بصراحة، كم واحد منا دور على الأسامي دي؟ أنا عن نفسي دورت، والمشكلة أن أنا ما اكتفيتش بده. البحث خدني من حتة لحتة، من صفحة لصفحة، من كتاب لكتاب، لحد ما وصلت الموضوع عنوانه كيف تحضر الجن وتسخر الشياطين. كان في حاجة جوايا بتقول لي كفاية كفاية اللي انت بتعمله، وانا مستمر مستمر مستمر على ادور في الاسامي والاقي مكتوب ازاي كيف يتم تحضير كل اسم على حدة، ألاقي مجموعة حروف متناثرة ورسوم غير مفهومة، ألاقي دوائر ومثلثات ونجمة داود ودوائر غريبة. والغريبة أن كل ما توغل أكتر ألاقيني بفهم الرموز دي معناها إيه. يعني أنا مثلا أحد الرموز اكتشفت أن الحروف المتناثرة دي كانت آيات من أحد سور القرآن الكريم، وكانت مكتوبة بتسلسل مقلوب أو غير منتظم، وكان بيتخللها بعض الحروف الغير مفهومة اللي متجمعة مع بعض وعاملة كلمات أنا خاف أنطقها، لأن أنا مش عارف الكلمات دي بتشير لإيه. أكيد الكلمات دي ما بيفهمهاش غير واحد زي أبو العزايم أو زي الناس اللي بتحضر الجن. المهم أن أنا فضلت ليلة كاملة، ليلة بحالها، كتاب يجيبني وكتاب يوديني، موقع أقلبه وموقع أقفله. حسيت أن أنا كأني لقيت لقية، زي ما يكون كنت بدور على طول عمري على طرق لتحضير الأرواح، وبدون وعي لقيتني بنفذ بعض اللي مكتوب في المواقع دي. بنفذه، تكرار بعض الجمل لعدد معين، كتابة بعض الحروف على أنحاء متفرقة من جسمي، وإشعال بخور في الظلام، ولكنها وصلت لبعض الحاجات اللي ما قدرتش أعملها ليه؟ يا إما لصعوبة الحصول عليها زي بعض قطرات دم من 7 أشخاص تحديدا، أو أن أنا أجيب قطعة لحم وأسيبها تتعفن وبعد كده كلها، ويا إما لحرمانية الأمر زي دخول بالمصحف للخلاء وحاجات تانية مش عايز أقولها لأنها حرام ومحدش فينا يحب، يعني لا يقدر ولا يحب يعملها. بس كل اللي أقدر أقول لكم أن أنا مشيت شوط مش بسيط ولا هين في البحث في أمور الجن، لحد يعني كنت منهمك فعلا، أنا كنت منهمك جدا. بدأت أسمع أصوات أنا مش فاهم هي إيه، الصوت ده وقفني عن اللي كنت بعمله. أيوة وقفني، وخصوصا أن بدأ صوت حس أن فيه هوا برا وريح، وانا عارف ان الجو يومها كان الجو هادي جدا ومفيش اي مجال لرياح. وفتحت البلكونه ما لقيتش حاجه، دخلت سمعت الصوت تاني، قفلت كل حاجه كنت فتحها، وقررت ان انا مش هعمل ده تاني، خلاص مش هبحث في الموضوع ده تاني، بس لا انا هرجع اسمع بقيه الحكايات يعني. وخصوصا ان انا بقيت احس طول ما انا قاعد ان في حد واقف ورايا، نفس اللي كان بيقوله، حاسس ان في حد بيتنفس ورا ودني، حاسس بحراره جسم ورايا، وفعلا حاسس ان في حد واقف جنبي. الصرخة دي كانت صرختي مش صرخة حد على فكرة. نطيت على السرير وصرخت عشان أحس إن أنا لسه عايش، واستخبيت تحت البطانية زي العيال الصغيرة، وكان قرار بلا رجعة. أنا مش هقلب في الكتب دي تاني، مش هفتح في المواقع دي تاني، وده رجاء مني لكل واحد. البحث في المواضيع دي مش ممتع ولا شيق، بل بالعكس هو بداية لطريق لا ينتهي أبدا من الألم والتعاسة والرعب، وخصوصا بقى يعني لما الموضوع يتعلق بفزع في الكوابيس. الكوابيس فضلت تطاردني طول الليل. كانت ليلة ما يعلم بها لربنا، كوابيس كلها داخل القبور، أبطالها أشباح وموتى وجثث وصرخات وعويل ولا يعني أصوات لا تتوقف. كان هو ده القرار، أنا فعلا مش هفتح الحاجات دي تاني. وجه اليوم التاني ورحت قابلت سلام، وكانت البداية كالتالي. أنا هحكي لك حاجة كده سريعة يا أستاذ لحد ما خضري يجي. قلت له خضر مين؟ قال لي خضر ده بقى عمنا كلنا، هو اللي عنده كل حاجة، هو بيدفن في العزبة اللي جنبنا على فكرة. وصراحة أنا قلت له يعني أن أنت هتدي له قرشين فوافق يجي يحكي لك. أنا بصراحة لا كنت ناوي أدي فلوس ولا أي حاجة، بس هو اللي دبسني يعني فسكت. بيكمل سلام وبيقول لي يمكن المرة اللي فاتت ما كنتش مصدقني، وفضلت تتريق وتبصلي بتريقة وتستهزأ بيا، بس ربنا يعلم أن أنا ما بكذبش. المرة دي بقى اسمح لي أحكي لك عن حكاية حسني أبو كفن، وده بقى حكايته مش غريبة على أي حد. أنت المرة اللي فاتت على فكرة أنا عرفت أن أنت نزلت سألت الناس من ورايا على كلامي أنه صح ولا غلط، انزل برضو سألهم يا عم المرة دي، هم هيقولوا لك أن كلامي صح. عم حسني الله يرحمه كان من يجي 7 سنين كده كان بيتعالج من السكر، ويولدها كانت كان السكر مبهدله، لحد ما في يوم بنته إلهام جت خبطت على باب البيت وبتصوت وقالت لي يا عم سلام جهز التربة. قلت لها في ايه؟ قالت لي ابويا مات. صريخ بقى يعني انت عارف الموت. رحت على التربة، وقتها كان كنا العصر، وكانت الدفنة بالظبط بعد صلاة المغرب. كنا ممكن نبيته للصبح زي ما بيحصل عندنا كتير، بس بناته كانوا هيموتوا نفسهم لو فضل موجود معهم في البيت ليلتها. رجالة العيلة كلهم شاروا وقالوا إكرام الميت دفنه. كان مشهد الجنازة بتاعته عمري ما هنساه، مشهد ما يتنسيش بصراحة. أصل يومها كان تالت يوم العيد الكبير والناس كانت أجازات، ده غير ولاد البلد بقى اللي عايشين في القاهرة عندكم بقى وبيجوا في العيد يقعدوا عندنا. فكانت الجنازة ما شاء الله يعني كبيرة ومحترمة، بقولك ما بنساهاش أبدا. دفناه بعد صلاة المغرب، وعندنا قليل قوي لما تلاقينا عاملين عزا وجايبين مقرئين، الحال على القد يعني وما لناش في الكلام ده، بنقعد كده شوية في الدوار أو في بيت الميت ناخد العزا، وبعدها كل واحد بيروح على بيته. خلصنا العزا بعد العشاء وكل الناس اتعشت. أصلا عندنا يوم الموت بيبقى كل بيت في البلد بيجهز حاجة اسمها صينية أكل كده ووديها بيت الميت علشان المعزيين واللي جايين من بره، عادة حلوة كده وأصيلة ما تلاقيهاش بتحصل عندكم في المدن. المهم بعد ما الكل روح أنا خدت مفاتيح التراب وروحت، وأنا ناوي إن شاء الله من الصبح أروح أقرأ له شوية كده قدام التربة بتاعته. أصل عم حسني ده كان راجل غلبان، يدوبك يا ابني أنا دخلت بيتنا وقعدت أسمع في الشارع ناس تصوت وناس بتجري وناس بتزرغت، أنا مش فاهم السويت جاي منين، ولكن في سويت كتير جاي من الشارع. أنا حطيت الجلابية عليا وطلعت أجري في الشارع، لقيت الناس عمالة تجري وتقول حسني ماشي بالكفن، حسني ماشي بالكفن، حسني بيجري في الشارع بالكفن. طلعت أجري مع الناس على بيت عم حسني أو على إن الحق أشوف إيه حكاية حسني اللي ماشي بالكفن. لقيت البلد تقريبا كلها جوه البيت عندهم، وما لقيتش عم حسني. فأنا عمال أقول لهم هو عم حسني فين؟ عم حسني فين؟ حد يرد عليا. لقيت واحدة من البنات بتشاور لي على الأوضة. دخلت الأوضة لقيت الراجل على السرير ملفوف بيجي 4 بطاطين وعمال يتنفض. قلت له ايه يا عم حسني في ايه؟ عمال صح يعني هو الراجل عمال يتنفض قدامي وانا مش عارف اعمل له ايه. هو حصل لقيتي مش عايز اموت، انا مش عايز اموت، مش عايز اموت، سيبوني، حد يفتح لي الباب، طلعوني بره، مش عايز اموت. ليه ابعدي عني يا اما، ابعدي، تاخدنيش معاك، طلعوني بره. كان على الارض مرمي الكفن متقطع. انا معرفش مش معرفتش وقتها افهم ايه اللي حصل، بس انا عرفت ان الراجل ده صحي من التربه وطلع ازاي انا مش عارف. جبنا له دكتور واداله حقنه نيمته يومين بحالهم، وبعدها بقى رجع يخرف في الكلام وعمال يقول ياما ومش عايز اموت ونفس الكلام اللي قاله من شويه. صحيت من النوم يعني كان عدى يومين او حاجه، ورحت له البيت لقيته هدي شويه وكان قاعد بيحكي الناس، فانا قعدت اسمع. بيقول انا صحيت من النوم لقيتني متكتف، قعدت ابص يمين وشمال، كنت فاكر الكهرباء قطعت، لحد ما سمعت صوت مش غريب عليا، صوت أمي الله يرحمها سمعتها بتتكلم وعمالة تقول لي قوم يا ابني، قوم يا حسني اخرج. وبعدها بقيت أسمع أصوات تانية، اللي بيضحك واللي بيعيط واللي بيصرخ، بس صوت أمي كان مميز جدا. قلت له طب انت، انا ما فهمتش، انت خرجت ازاي؟ انا قافل التربه بايدي. قال لي فضلت اخبط على الباب ونادي ولا حد سمعني، لحد ما امي قالت لي انا هفتح لك انا الباب. فتحت الباب وخرجت ورزعت ورايا. سلام بيكمل كلامه وبيقول من يومها وعم حسني عقله خف وما بيجمعش في الكلام، ده كفايه اللي شافوه. قول لي بقى ان انت ما سمعتش عن الناس الدفنت صحيه قبل كده. قلت له لا سمعت كتير، بس زي المره اللي فاتت انا ما خدتش كلام سلام ثقه. مش في نفس اليوم، بعدها بمده، بس عايزه اربط لكم الاحداث. انا بدات اسال الناس في البلد اللي اكدوا لي ان حسني فعلا الدفن صاحي، لانه جاله غيبوبه سكر وخرج من التربه يجري في الشوارع. بس بقى اللي حصل جوه الله أعلم، بيقوله هو بيحكي بيقول اللي اتقالك ده، بس الله أعلم مين فينا يعرف اللي حصل، يعني يمكن صح ويمكن غلط. بس الناس أجمعت إن الراجل ده عمره ما كذب، وإنه كمان الدليل على إنه ما بيكذبش المرة دي إنه بيحكي القصة بنفس التفاصيل كل مرة، لا بيزود حرف ولا بينقص حرف. سلام قال لي جربت انت مثلا تدخل تربة تدفن لك فيها 5 دقايق؟ انت ليه مش قادر تصدق ان الراجل ده شاف الويل؟ قلت له والله انا لا مكدبك ولا مصدقك، انا بسمع، انا مش دوري ان انا اقول لك انت كذاب ولا صادق، انا بسمعك يا عم سلام. ما اكدبش عليكم، وانا مجرد تخيلي للموضوع صعب، انا مش قادر اتلم على نفسي من وقت ما حكالي فكرة. انا مش مهم عندي هو شاف ايه، انا المهم عندي ان واحد اتدفن حي. ازاي يتساب كده عنده غيبوبة سكر ويتدفن، ولا هو اول ولا هو اخر واحد يتدفن ونسمع عنه انه اتدفن وصحي في التربة؟ بيقول سلام على فكرة ما كانش اسمه حسن ابو كفن، هو اسمه حسني السيد، وسموه حسن ابو كفن بعد ما العيلة كلها طبعا يعني او بعد ما البلد كلها عرفت اللي حصل له. سلام كان بيحكي وهو مقتنع تماما ان اللي حسني بيحكيه حقيقي. قاطع كلامنا وحوارنا دخول شخص كان لونه اسود غامق البشرة قوي، نحيف، كان حوالي يعني يدي كده في الستينات من عمره. خد سلام بالحضن وسلام قال لي اهو يا عم، عمنا كلنا، عمك خضر اللي معلم كل الناس ازاي يدفنوا ويغسلوا. مديت ايدي سلمت عليه، ايده كانت ساقعه زي التلج، خشنه كان فيها رعشه خفيفه. ادركت بعدها ان الرعشه مش في ايده بس، لا ده كانت رعشه بتجيله كل كام دقيقه كده، بحس انها بتهز جسمه كله، وكانت بتبدل ملامحه يمكن ثانيه بعدها كان بيرجع عادي لحد ما يجي معاد الرجفه او رشعه الرعشه التانيه دي. قعدنا على المصطبه بتاعت عم سلام اللي قدام بيته. عم سلام استاذننا وقال انا هدخل اعمل لكم كوبايتين شاي. خضر كان مختلف عن سلام في في في, في كام حاجه يعني. أهمانه كان بيتقبل النقاش، ولما كنت ما بقتناش بحاجه واساله بيها كان بيتكلم ويحكي. خاصه ان انا سالته قلت له عم خضر، وفي حاجه اسمها اشباح وارواح بتظهر في التراب؟ قال لي والله يا ابني الجن مذكور في القرآن، بس حكاية ان احنا نشوفهم دي بقى حسب. قلت له يعني ايه حسب؟ قال لي حسب ما انت عايز تصدق، يعني لو انت عايز بتشوف عصفورة وفضلت تقول دي غراب دي غراب دي غراب دي غراب، هيجي لك وقت تقول اه دي غراب. قلت له يعني انت تقصد ان ده وهم؟ قال لي لا ما اقصدش انه وهم بالظبط، لكن مساله ان انت تشوفه عيني عينك دي هي اللي صعبه. انا بصراحه ما شفتش عفاريت ولا جن، ما شفتش حاجه، بس في فرق كبير بين انك تشوف جن او تحس ان في جن حواليك او تحس ان كان لسه في حد هنا وما يبقاش انسان. هما يا ابني زي ما ربك قال هما بيشوفونا واحنا ما بنشوفهمش، لكن الروح بقى ممكن تظهر في كذا شكل، ممكن تيجي على شكل طير، وده دايما بنشوفه لما يبقى في حد ميت والناس بتذكره كده بالصالح، نلاقي عصافير الجنة عمالة تلف حوالين التربة بتاعته يجي أسبوع، وكنا بنشوفها كلنا عادي مش حد فينا والباقي لأ، وتفضل تلف تلف تلف وبعدها تمشي. ويمكن الروح تيجي في شكل الميت نفسه، يجي لك في الحلم يعني. وممكن تيجي في الحقيقة، يعني مثلا في مرة أنا كنت بلف في التراب وكان بالليل، وما تقوليش ما بتخافش، ما بخافش عشان دي شغلانتنا، لقيت واحد واقف يقرأ قرآن وقال لي خلي بالك من أبويا. أنا وقتها اتأكدت أنه مش بني آدم، وعرفت أنه كان ده ابن لواحد لسه ميت عندنا في البلد، وعرفت أن ابنه ده أساسا كان ميت في بلاد بره واتدفن هناك وما كانش ليه ابن تاني، ومحدش جه من قرايبه يقرأ عليه. ساعات تانية بنشوف كلب أبيض قاعد، وكلب كبير مش صغير، قاعد قدام باب التربة، ولما بنشوفه بصراحة لا بنهشه ولا بنمشيه ولا بنقوله حاجة، لأنه يمكن يكون يا ابني روح، وبقول لك يمكن لأن مفيش حد متأكد من حاجة، الله أعلم. بس كل اللي أقدر أحكي لك عليه إن إحنا كم مرة كنا ندخل الترب جوه التربة نفسها وهو يدخل معانا، ويفضل واقف في هيبة كده لا يطلع منه صوت ولا أي حاجة، ولما نخرج هو يخرج معانا في هدوء شديد ويفضل واقف يبص علينا، وبعد كده ياخد بعضه ويمشي. وياما شفنا من الكلاب الحارسة دي كتير، بنقول عليها كلاب حارسة، هي العادة جت كده ان احنا نقول كده، بس والله يا ابني لما بنشوفها انا بستبشر بصراحة خير، لا مؤذية ولا بتعمل اي حاجة، فحلها تماما. احكي لك ايه كمان؟ أحكي لك إيه كمان؟ بص، إحنا ياما يعني سمعنا أصوات وهمس بتبقى جاية من جوه الترب، وساعات أصوات غريبة، لكن كناش بنفكر ندخل ولا نشوف عشان هم في حالهم وإحنا في حالنا. استنى استنى، شايف ده؟ طلع من جيبه جنزير، جنزير مصدي. قلت له آه ماله ده إيه؟ لسه الراجل هيتكلم لقيت فيه صوت جاي من جوه بيقول استنى يا عم خضر، اوعى تحكي الموضوع ده، وبلاش موضوع الجنزير ده الله يكرمك. كان سلام هو اللي بيقطع. لقيت خضر بيقول له يا ابني ما انا مش هقول كان في تربة مين ولا هقول اسامي، والاستاذ اساسا غريب ومش من هنا. سلام رده قال له اه اذا كان كده معلش. انا اتشوقت اكتر عشان اعرف ايه موضوع الجنزير ده. قلت له ايه الجنزير ده وايه حكايته يا عم خضر؟ قال لي بقول لك ايه، لما تيجي المرة الجاية هحكي لك. قلت له لا انا مش همشي لما تحكي لي، احكي لي دي بس والمرة الجاية نبقى نكمل. قال لي احكي لك يا عم المرة الجاية اللي انت عايز. قلت له لا انا عايز اسمع ايه الجنزير ده حكايته ايه. قال لي بص يا ابني، البني آدمين على قد ما فيهم الخير فيهم شر، مش كلهم، بعض منهم فيهم شر كبير قوي وغل ممكن يهلك البني آدمين. كنا في يوم العصر فعرفنا ان في واحد من عندنا من بلدنا، مش هقولك اسمه ملوش لازمة، وهو عايش في اسكندرية مات، وكان موصي ولاده انه يدفن في بلده في العزبة عندنا يعني. بدأ قرايبه جهزوا الدوار والاستراحة للضيوف اللي هيجوا من اسكندرية، واتفتح بيتهم اللي هنا في البلد، وبدأ الستات ينظفوا البيت علشان أكيد ولاده هيجوا هنا يباتوا ليلتها أكيد يعني. لقيت واحدة من عيلتهم جاية وبتديني مفتاح التربة وبتقول لي جهزها جهزها يا عم خضر، الراجل جاي في الطريق. جهزها يعني افتحها واركن العظم القديم على جنب كده يعني وجهز له مكان. يا ولده ما هو احنا اخرنا كده، حته متر هننام فيه بعد ما كنا مليين الارض رمح، نروح هنا ونروح هناك، ومش عاجبنا السرير ده ولا عاجبنا الفرشه دي، والبطانيه دي خشنه، واللحاف ده مش عارف ايه، اهو في الاخر كان متر قماش رخيص هنتلف فيهم، ومتر على الارض هنترمي فيه زينا زي اللي سبقونا. لو انت فاكر يا ابني ان انت هتعيش وتخلد، افتكر ان انت ليك يوم هتترمي الرمية دي. المهم قصروا، خدت المفتاح ورحت وفتحت باب التربة علشان اجهزها. طبعا انت فهمت اجهزها يعني ايه. باب التربة كان مزرجن قوي مش عايز يفتح، شد فيه شد فيه يعني، بيبقى مزرجن بقى من الصدى ومن الوقت يعني، بيبقى بياخد وقت على ما يفتح. ففتح في الاخر شفت اغرب منظر هشوفه في حياتي وما شفتش بعده ولا عمري هنساه. وقعد بقى يقول لي شفت اغرب منظر شفت اغرب منظر. قلت له عم خضر قول لي شفت ايه الله يكرمك، شفت حد صاحي جوه يعني؟ قال لي شفت هيكل عظمي الكلب مدفون في التربة. قلت له كلب؟ انتوا بتدفنوا الكلاب مع البني آدمين ولا ايه؟ قال لي لا. انا فضلت وقتها قلت مين المجنون اللي دفن كلب مع البني آدمين هنا؟ ده يمكن ما يصحش حتى وحرام، الله اعلم يعني. المهم دخلت جوه التربة وشلت العظم بالراحة بتاع الكلب، كان ماسك يعني، كان الهيكل ماسك في بعضه، وكانت رقبة الكلب ملفوفة بالجنزير ده. وأنا وقتها بخرجه جيت 2-3 يعني من قرايب الميت وشافوا المنظر اللي أنا شفته. قلت له طب ما عادي يعني، يمكن حد من العيلة جاب الميت بتاعهم الكلب الميت بتاعهم هنا دفنه هنا. قال لي لا مش عادي، مش عادي، مش عادي، لأن رقبة الكلب كانت ملفوفة بالجنزير، وفي حتة من الحلقات اللي بتاعت الجنزير كان محشور فيها لفة ورقة ملفوفة كده. قلت له ورقة ملفوفة؟ مش فاهم. قال لي يا ابني والعياذ بالله معمول عمل وملفوف على رقبة الكلب ومحطوط في التربة، أقولها لك أكتر من كده أنت مش فاهمني إزاي؟ عمل اتعمل واتدفن مع الكلب؟ قال لي أنت ما سمعتش إن في أعمال بتدفن مع الميتين؟ يا عيني على اللي معمول له. فضل العمل ده معمول له طول ما الكلب مدفون. لو المصيبة اللي أنا عرفتها بعد كده إن الكلب ده بتاع واحد من من العيلة دي، من الأطفال اللي في العيلة دي، وإن كلبه اختفى من مدة. وسمعت حاجة بقى الله أعلم هي صح ولا مش صح. واحد من اللي شافوا الكلب اللي كانوا واقفين فضل يحلف ويقول لي أقسم بالله الكلب ده مدفون صاحي. قلت له يعني إيه مدفون صاحي؟ قال لي هو قال لي كده، بيقول لي أنا بربي كلاب وعارف، وأنا الشكل ده كلب مدفون صاحي. قلت له يعني إيه كلب مدفون صاحي؟ مش بتقول عظمه هو هيبان؟ قال لي أنا بقول لك اللي اتقال لي يا ابني وخلاص. الراجل قال لي كلب ده مدفون صاحي عشان العمل يكون بهدلة وألم وعذاب لصاحبه. أنا عن نفسي ما أقدرش أقول لك كلام الراجل ده صح ولا غلط، بس اللي أنا متأكد منه إن في عمل واتدفن مع الكلب وصاحبه فضل يتعذب الفترة دي. قلت له طب وعملته إيه؟ قال لي رميناه في المية زي ما بنسمع، وما بيقولوا المية ترمي فيها المية بتجري ترمي فيها العمل يتفك، والله أعلم برضو يا ابني صح ولا غلط. بس أنا منساش عمري المنظر. فضلت بعدها يا ابني مدة متوتر ومتضايق من الأذى اللي الناس بتأذيه لبعضها. ويا ترى كان معمول لمين؟ ويا ترى اللي معمول له ده لعايش ولا ميت؟ ويا ترى فعلا اللي أنا عملته ده صح؟ مين اللي جواه الغل والحقد والحسد للدرجة دي؟ ويا ترى الكلب لو اتدفن حي فضل المسكين ده قد إيه لحد ما مات؟ ويا ترى مات إزاي؟ مات من الجوع والعطش؟ ولا اتدفن ميت؟ ولا الكلاب بتخاف زينا وتفزع لما اتحبس في وسط الميتين؟ دي أسئلة كانت بيقولها وبتدور في بالي وهو خضر عمال يقولها. قال لي أنت تعرف يا ابني إن أنا سمعت، وبرضه ما عرفش الحقيقة صح ولا إيه، إن عذاب القبر ده بيسمعه كل اللي على الأرض إلا الثقلين. قلت له إيه الثقلين دول؟ قال لي الإنس والجن. قلت له لا ما عرفش، ما عرفش. بس يا ابني من اللي أنا فيه فضلت كل ليلة أحلم بالكلاب. كوابيس كوابيس كوابيس. أنا ياما شفت حاجات كتير بصراحة، وبتفوت عليا حاجات وبعديها وعادي يعني، لكن المنظر بتاع الكلب ده هو أكتر حاجة عمري ما نسيتها. تقولي ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي عشان الأذى. البني آدم لما بيحب يأذي بيأذي، وهو مش عارف إنه كده بيكفر وبيشرك بربنا. مش هحكي تاني على الأقل المرة دي، بس لما أقابلك المرة الجاية هحكي لك عن كارثة حصلت من 11 سنة، والبلد فضلت تتكلم عليها سنين، ومش بعيد يتكلموا عليها تاني، بس حد يفكرهم أو حد ينكشهم كده عشان يحكوها. قلت له إيه هي؟ قال لي لا المرة الجاية بقى. قلت له طب قولي حاجة عنها، يعني حاجة بسيطة كده. قال لي كل اللي هقدر أقوله لك إنها كارثة، كارثة وكانت فضيحة هي ما ترعبش، بس اللي جربها الله يكون في عونه. لحد دلوقتي يعني ما أقولكش يعني حالته عاملة إيه. قلت له عم خضر فهمني الله يكرمك، يعني ما تسيبنيش كده. قال لي يا عم تعالى تعالى بكرة، تعالى بعده هحكي لك. يا ابني احنا مش فاضيين، انا عندي. قلت له ايه عندك ايه؟ قال لي مش مهم، عندي اللي عندي. انا اليوم اللي بيعدي عليا من غير ما اروح الف في وسط الاموات واطمن عليهم واحد واحد، بحس ان انا ناقصني حاجات كتير. قلت له انت ما بتخافش كده وانت ماشي وسط الميتين؟ قال لي يا ابني الميتين ما بيعملوش حاجة، احنا اللي بنعمل كل حاجة، حتى لو هيطلع منهم حاجة احنا اللي بنخرجها. المشكلة بتاعت الحكاية اللي احكيها لك المرة الجاية ان صاحبها لسه عايش. اقول لك على حاجة؟ قلت له قول لي يا عم خضر. قال لي هجيب لك معايا واحدة المرة الجاية هتحكي لك على تجربة عاشتها بنفسها. قلت له بجد؟ قال لي اه هجيبها لك، هي بقى عايزة تقولك اسمها تقوله، مش عايزة، هي حرة. بس قولي هنتقابل تاني امتى وانا هقولك يعني هجيبها معايا، واكد لك قبلها ان احنا هجيبها معايا. قلت له انا هتقابل في الوقت اللي يناسبك، كلمها وهاتها. قال لي خلاص هجيبها لك معايا الاسبوع الجاي زي النهارده. واللي حصل ان انتوا الاسبوع الجاي هتسمعوها فعلا، والمره دي مش هتبقى هند ولا هتبقى حد بيمثل، لا هي هتحكي اللي حصل معاها بالظبط، وسجلنا معاها فعلا. هتحكي بالتفصيل التجربه بتاعتها.